بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فلعلنا نختم اليوم ما يتعلق بفواصل الآي، والمقطع القادم من فواصل الآي مقطع مرتبط ببلاغة القرآن في اختيار الفواصل. من عنده طبعة المجمع صفحة 1805 من قول فصل قال ابن أبي الإصبع. طبعا ذكر أن لابن أبي الإصبع أن فواصل القرآن لا تخرج عن أحد أربع أشياء، وذكر مصطلحات التمكين والتصدير والتوشيح والإغال، ثم بدأ يشرح كل مصطلح من هذه المصطلحات ويضرب عليه أمثلة. مثلا يعني من الأمثلة ذكرها، نريد أن نأخذ المثال وإن لم نأخذ المصطلح لأنه يعنينا كثيرا، الفكرة البلاغية التي أشار إليها ابن أبي الإصبع رحمه الله تعالى في مثل قول سبحانه وتعالى: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، ثم قال: إنك لأنت الحليم الرشيد، فختموا بالحلم والرشد. قال لما تقدم في الآية ذكر العبادة وتلاه ذكر التصرف في الأموال، اقتضى ذكر الحلم والرشد على الترتيب، لأن الحلم يناسب العبادات والرشد يناسب الأموال، مثل ما قال: فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لكن لم يظهر لي، هذه لطيفة جميلة، لكن لم يظهر لي مناسبة العبادات للحلم، لا أدري ما وجهه، يعني ذكر من الإصبع يعني مناسبة العبادات للحلم. إن عندنا الآن أصلاتك تأمرك أن نترك أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ثم قال في خاتمة: إنك لأنت الحليم الرشيد. لكنها يعني من اللطائف التي يستفاد منها. طبعا ذكر أمثلة أخرى في مثل: أولم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، ثم قال: أولم يروا أن نسوق الماء إلى قوله أفلا يبصرون. فذكر أيضا ما يتعلق بفاصلة الآية في قوله أفلا يسمعون أفلا يبصرون، قال فأتى في الآية الأولى بيهدي لهم وختمها بيسمعون، لأن الموعظة فيها مسموعة وهي أخبار القرون، والثانية قال يروا وختمها يبصرون لأنها مرئية. فإذا المقصد من هذا هو ذكر التناسب بين فاصلة الآية وموضوع الآية وألفاظها، يعني فاصل الآية وموضوع الآية وألفاظها، وهذا موضوع لطيف جدا وقد اعتنى به العلماء كثيرا، يعني اعتنى العلماء كثيرا بمثل هذه الفواصل وخواتيمها. ولذا نجد مثل صاحب نظم الدرر من أكثر من اعتنى بهذا الموضوع لفواصل الآية، لكن لم يكن يعتني بها على أنها فواصل الآية، وإنما كان يعتني بها على أنها خاتمة للآية وعلاقتها بموضوع الآية أو بألفاظ الآية. لكن عندنا الآن السيوطي رحمه الله تعالى أن انطلق من كونها فواصل للآية، من كونها فواصل للآية، ولهذا يعني أثار عندي مسألة وهي: هل يمكن أن يكون هناك بحث من خلال فواصل الآية بنفس الموضوع، يعني فواصل الآية وأثرها في المعنى الدلالي البلاغي وليس المعنى الدلالي اللغوي، بمعنى كونه يختار أو تختار هذه الفاصلة دون غيرها؟ يعني لاحظوا الآن الأشياء التي تثير السامع في قول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنه قال: ومن بديع هذا النوع لاختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدث عنه واحد، لنكتة لطيفة كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ثم قال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. مثل هذا يبحثه أيضا من يعنى بمتشابه القرآن، يعني كتب توجيه المتشابه تعنى بمثل هذا. فإذا نلاحظ الآن أن علم الفاصلة لو أخذ بهذا المنظور فإن مصادره متعددة. الجواب ذكر ابن المنير قال: كأنه يقول إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها، فحصل لك عند أخذها وصفان، كونك ظلوما وكونك كفارا. نلاحظ الآن وإن تعدوا نعمة الله تحصوها أن الإنسان لظلوم كفار، يعني أن الآن الخاتمة ارتبطت بالإنسان. قال بعد ذلك يعني لعدم وفائك بشكرها، ولي عند إعطائها وصفان، يعني الآن لك عند إعطائي إياك هذه النعمة وصفان، ولي يعني كمتحدث الله سبحانه وتعالى لي عند إعطائي إياك وصفان، وهما أني غفور رحيم أقابل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي، فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء. من هذا الكلام كلام نفيس ودقيق من جهة الآن ربط الآيتين بعضهما ببعض. لا شك أن سياق الآية يعني سياق الآيات أيضا له مناسبة لم يذكرها ابن المنير، فلا يتناسب يعني لو كان كلام ابن المنير هكذا فقط يعني غفلا نقول إذن يجوز أن يبدل في آية النحل ما في آية في الآية الأخرى في قوله إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في سورة إبراهيم. لو قلنا في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم لم استقام. لماذا؟ لأن إيثار ذكر ما يقوم به العبد مقابل النعم أولى في سورة إبراهيم، وإيثار ذكر مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته في سورة النحل أولى لمناسبة السياق في الموطنين، لمناسبة السياق في الموطنين. فإذا كن عندنا إذن الآن عندنا فائدتان لا تتنازعان، فهذه صحيحة وهذه أيضا صحيحة، وما ذكره ابن المنير دقيق جدا أيضا. غيره قال إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه وسورة النحل بوصف المنعم لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان وفي سورة النحل في مساق صفاته في صفات الله وإثبات الألوهية. فإذن هذه الفائدة الثانية مرتبطة بماذا؟ بالسياق، مرتبطة بالسياق. فهذه مثل هذه الفوائد لا تتعارض إطلاقا. وأيضا ذكر أمثلة كثيرة في هذا الموضوع. ذكر تنبيه ثاني سماها من مشكلات الفواصل، وهذا أيضا التسمية فيها لطافة، وإن كان قد يعترض عليها أو يعترض عليها بعضهم أنه سمى شيء في الفواصل مشكلة. والحقيقة أن جهة الإشكال تجيء من سبق الذهن، من سبق الذهن في الفاصلة. ولهذا تجد أن هذه الآية التي سأذكرها الآن يختبر بها في مسألة سبق الذهن، وأن تختبر بها بعضهم وهو غافل قل له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، سيسبق لذهنه ماذا؟ الغفور الرحيم. لماذا؟ لأن قال وإن تغفر لهم، فيتبادر للذهن الغفور الرحيم. ولكن الفاصلة جاءت فإنك أنت العزيز الحكيم. فلو تأملنا الآن المقام الذي يقومه عيسى عليه السلام في هذه الآية في يوم القيامة، وهل مقام يوم القيامة مقام طلب المغفرة لمن أشرك بالله الشرك الأكبر وادعى لله الولد؟ لا شك أنه ليس مقام طلب المغفرة، ليس مقام طلب المغفرة. ومع ذلك قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك. طيب وإن تغفر لهم؟ هل مغفرته سبحانه وتعالى لهم لو غفر لهم، لأن الآن إن باب الاحتمال، يعني إن وقعت مغفرة لهم في هذا اليوم فمغفرتك صادرة عن عزة وحكمة، بمعنى أنك القوي الغالب، فمغفرته سبحانه وتعالى ليست عن ضعف ولا عن ماذا؟ عن جهل أو غير ذلك من صفات النقص، بل مغفرته سبحانه وتعالى هو في تمام عزته، يعني إن غفر فمغفرته مع تمام عزته، وكذلك إن غفر فمغفرته مرتبطة بماذا؟ بحكمته، أي ليست عبثا. وإلا كيف يتوعد هؤلاء الذين يدعون له الولد بالعذاب الشديد ثم يوقع مغفرته؟ فإنه إن أوقعها فإنها تصدر من هاتين الصفتين، من هاتين الصفتين. ولهذا يقول ابن القيم لما علق على هذه الآية عبارة أنا أذكر معناها بأن عيسى عليه السلام طلب لهم المغفرة من أوسع أبوابها، طلب لهم المغفرة من أوسع أبوابها. يعني كيف طلب لهم المغفرة؟ بأنه جعل مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا المقام مبنية على العزة والحكمة كما فسرت لكم قبل قليل. فإذا هذه الفاصلة من الفواصل التي قلت لكم كما قلت لكم يقع فيها سؤال واستشكال. أيضا في قول سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، هذه بسورة التوبة، ما دام سيرحمهم فكانوا تصور أن يأتي إن الله غفور رحيم. كذلك في سورة الممتحنة واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، فطلبوا المغفرة باسمه العزيز وباسمه الحكيم. كذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، فجاءت الحكمة. يقول فإن بادي الرأي يقتضي تواب الرحيم لأن الرحمة مناسبة للتوبة، لكن عبر أو عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته، وهو الستر على هذه الفاحشة العظيمة. طيب أيضا قال من خفي ذلك قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وكذلك ما في سورة آل عمران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قال فإن المتبادل إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة المرتبطة بالخلق، وفي آل عمران الختم بالعلم. فمثل هذا طبعا ذكر طبعا الجوابات عنها، لا أريد أن نطيل فيها، ممكن يرجع الكتاب فيها، ذكر الجوابات عنها. فأقول إن مثل هذا البحث اللي هو المشكلات الفواصل أو الفواصل المشكلة التي يقع فيها ما يخالف بادي الرأي عندنا نحن، لأن ما دام خالفت بادي الرأي فبالنسبة لنا ماذا؟ تكون مشكلة، يعني ما تخالف الظاهر فيما نظنه فيعتبر مشكل، لأن المشكل نسبي، وسبق أن تكلمنا عن علم المشكل وعلم المتشابه. فالمراد أنه مشكل نسبي يقع فيه سؤال سبب اختيار هذه الفاصلة. أمثلة ذكرها طبعا كثيرة في هذا الباب يمكن أن يرجع إليها. التنبيه الثالث ذكر فواصل لا نظير لها في القرآن، يعني فواصل لا نظير لها في القرآن، وهذه أيضا مما يعني يذكر من باب الفائدة، مثل قوله إن الله خبير بما تصنعون لعلهم يرشدون، يعني ذكرها من باب الفائدة. أيضا مما ذكره أيضا مما يتعلق بتتمة الموضوع اللي هو موضوع أنواع الفواصل، قال التصدير وهو يسمى رد العجز على الصدر، وهذا أيضا مفيد جدا في التفسير، يعني في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يرتبط بالمعنى من جهة التفسير، وكثيرا ما يرتبط بماذا؟ بالبلاغة، بحيث أنه يبتدئ بموضوع ويختم بما يتناسب مع هذا الموضوع، ويكون ما بينهما ليس مرتبطا بالموضوع ارتباطا واضحا أو ظاهرا، مثل قول سبحانه وتعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، يعني شهيدا يشهدون. مثال وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب الوهاب. لاحظ الآن لو أردنا قبل قليل إنك أنت العزيز الحكيم، لو أردنا نقيس هذه الآية عليها، الآن في قول إنك أنت العزيز الحكيم فيها إشكال أو ما فيها إشكال؟ لكن هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فيها إشكال؟ لا، لأنه جاء على مقتضى الظاهر أن لما قال هب ذكروا اسمه ماذا؟ الوهاب. طبعا ذكر أمثلة بعضها قد يعني اعترض عليه، مثل قال إني لعملكم من القالين، وهذا موافقة الكلمة الكلمة فقط دون يكون المراد بها المعنى، لأن قال من القول والقالين من المبغضين، يعني من البغض، مثل ما ودعك ربك وما قلى، فهذه ليست بينها إيش مناسبة إلا في اللفظ، يعني في الرسم فقط، أما في المعنى فلا. على العموم المقصود أنه أيضا يعني هذا اللي هو رد العجز على الصدر أيضا يمكن أن يكون بحثا، وهو كثير في القرآن، كثير في القرآن، بل إنه أحيانا قد تكون السورة أو موضوعات السورة فيها معنى رد العجز على الصدر، مثل بداية سورة الشعراء كان الحديث عن بداية وعن ماذا؟ عن القرآن، وفي خاتمته عن القرآن، لا عن القرآن نفسه، وإنه لتنزيله. نعم، فإذا مثل هذا أيضا يمكن أن ينظر فيه في ماذا؟ فيما يتعلق بالسور اللي يرد العجز على الصدر، يكون بداية السورة عن موضوع ثم تأتي موضوعات متوالية يظن القارئ أنه لا علاقة له لها ببعضها ولا علاقة لها بما قبلها، لكن إذا تأمل يجد أنها كلها مرتبطة ببعضها، ثم يعود الحديث صريحا مرة أخرى عما ابتدأ به في مثل سورة الشعراء اللي هو ما أذكره الآن اللي هو المطالع واللي حققه الدكتور عبد المحسن. جيد، نعم الآن ذكرته، لكن ما أدري هل استوعب. طيب لو ذكرته لكان أخذنا منه أمثلة، لكن لعل نرجع إليه إن شاء الله. ذكر طبعا ما يتعلق بالسجع مرة أخرى، يقول قسم البديعيون السجع ومثله الفواصل الأقسام وذكرها، ما نحتاج لأن هذه قضايا فنية ليس فيها كبير أثر على المعنى. آخر ما ذكر فيما يتعلق ب يعني لا نريد أن نطيل فيها لأن الحقيقة الموضوع لما يتعلق بالفواصل المليء، لكن نأخذ من ما ذكر يعني شيئا سريعا في التنبيهات التي ذكرها. نقلها البديع أحسن السجع وأعزه ما تساوت قرائنه، مثل مخضود ومنضود وممدود، وهذا لا شك أنه أكثره أكثر إراحة للسمع حين سماعه، هو الذي يقع عليه مسمى السجع. وذكر طبعا موضوعات أخرى مرتبطة بما يتعلق بهذا النوع. لعلنا نختم بهذا، وسبقا ذكرت لكم أني سأذكر لكم أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بقضية الفواصل ورؤوس الآي من جهة القراءة ومن جهة الوقف عليها، ما يتعلق برؤوس الآي للفواصل من جهة القراءة ومن جهة الوقف عليها. نبتدئ أولا بذكر ما يتعلق بها من جهة الوقف عليها. أذكر لكم كلام إمام من أئمة البلاغة المعاصرين وهو الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، تكلم عن الفواصل في مقدمته، المقدمة الثامنة في الجزء الأول صفحة 76 تقريبا الكلام الذي سنذكره. قال واعلم أن هذه الفواصل، بعد الكلام عن الفواصل قال واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز، وأنا أريد أن تنتبهوا لكلامي لأنه دقيق. يعني الفواصل اللي رؤوس الآية من جملة المقصود من الإعجاز، لأنها ترجع إلى محسنات الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام، فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأسجاع في الكلام المسجوع. فإن قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون آية، في الحميم ثم في النار يسجرون آية، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون آية، من دون الله إلى آخر الآيات. فقوله في الحميم متصل بقوله يسحبون، وقوله من دون الله متصل بقوله تشركون، وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. وقوله تعالى واشهدوا أني بريء مما تشركون آية، وقوله من دونه ابتداء آية بعدها في سورة هود. ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف عند قوافيه؟ فإن ذلك إضاعة لجهود الشعراء وتغطية على محاسن الشعر وإلحاق للشعر بالنثر، وإن إلقاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة. ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته، والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام. قال والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام فضول، يعني العلة فضول، فإن البيان وظيفة ملقي الدرس لا وظيفة منشد الشعر ولو كان هو الشاعر نفسه. في موطن الآخر يتكلم عن وقوف القرآن في صفحة 83 أكمل هذه الفكرة فقال ولما كان القرآن، طبعا أتكلم عن بعض آيات اللي مثل قوارير قوارير، قال ولما كان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به، وكان قد نزل بين أهل اللسان كان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند جميعهم. أما التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الخصوصيات البلاغية التي لا يستوي في القدرة عليها جميعهم، بل خاصة بلغائهم من خطباء وشعراء. وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى محسنات الكلام من فن البديع، ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأسجاع النثر، وهي مرادة في نظم القرآن لا محالة كما قدمنا عند الكلام عن آيات القرآن، فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها، إلى آخر طبعا كلامه. رجع إلى كلام آخر فيما يتعلق بكلام أو بكلام عن يعني موقف السلف أو رأي السلف في الوقف. يعني هذا الآن الذي ذكرناه عن هذا الإمام فيما يتعلق بالاعتناء بالوقف على رؤوس الآية هو المذهب الذي أراه، حتى لو كانت الآية مرتبطة مما بعدها بناء على العلة التي ذكرها الإمام. ويشهد له، يعني يشهد لقوله، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فلما قرأ عليه سورة النساء أين قطع النبي، قطع لاحظ، أين قطع النبي قراءة ابن مسعود على أي الآية؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. الآن لو نظرنا الآية بعدها ما هي؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآن وقف التمام على ماذا؟ على الآية التي بعدها. وقف التمام على الآية التي بعدها، لأنه قاعدة إذا جاء يا أيها الذين فهي دلالة على الاستئناف، وأن ما قبلها وقف تام. إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فهي دالة على الاستئناف وأن ما قبلها وقف تام. فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن قطع القراءة، أيهم أبلغ، القطع أو الوقف؟ القطع. القطع. لا أبلغ القطع. يعني يكون قطع القراءة معنى قطعت قطعا تاما، مع أنه لم يبقى الآية واحدة. فلو كانت هذا مراعا، يعني قضية التمام مراعا مراعاة تامة، لما بقي إلا آية لا أكملها، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك. فما دام قطع قبل التمام وقطع أبلغ من الوقف، القطع أبلغ من الوقف، فهذا يشهد لأن المراد ما هو رؤوس الآية، وأنها من مقاطع الإعجاز كما ذكر الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى. أرجو أن تكون وصلت هذه الفكرة. سنبني عليها الفكرة الثانية ذكرت لكم أني سأذكر لكم. يعني بعض الأئمة المعاصرين، أئمة المساجد الآن، لأن الأئمة هذه مصطلح متواطئ يعني يطلق على نجم، أقصد أئمة المساجد، وفيهم فضلاء ولا أشك طبعا في علمهم، لكن أحيانا قد يولع الإنسان بشيء يظن أنه صواب وهو في الحقيقة فيه نظر، لن أقول خطأ محضا لكي يكون فيه فسحة بيني وبينهم في الأخذ والعطاء، أنا أقول فيه نظر. بعضهم تجد مثلا يقف على مقطع آية ثم يرجع ويصل من مقطع ويكمل. وذكرت لكم، ما أدري هذا ذكرت في هذا الموطن وغيره، مثل أنا سمعته يعني صليت خلفه، قال هكذا، قال ذو العرش المجيد ثم قال المجيد فعال لما يريد. طبعا أنا عندي إن هذا الحقيقة خطأ محض، يعني رأيي الشخصي خطأ محض، لأن فيه ماذا؟ ارتكاب أمرين مرتبطين ببعض. الأمر الأول الإخلال بنظم القرآن، والأمر الثاني الإخلال بإعراب القرآن، والإعراب تابع للنظم. الآن إذا قلنا ذو العرش المجيد ثم قال هو المجيد فعال لما يريد، ماذا نعرب المجيد بناء على هذه القراءة؟ مبتدأ. مبتدأ. لا، المجيد فعال لما يريد يكون مبتدأ المجيد، وفعال ما يريد خبره، ولكن هذا النظم للقرآن لا يساعده، لأن ذو العرش تبقى إيش؟ معلقة، يعني تبقى معلقة، فلا يصلح في نظري مثل هذا، وإن استملحه من استملحه من فضلاء الأئمة الذين أجزم يقينا أنهم يعني يستملحون هذا لهذا المعنى، لكنهم يغيب عنهم أو يغفلون عن الجانب الآخر. وفي هذا أمثلة كثيرة جدا، مثل قوله سبحانه وتعالى، بعضهم يقول لمن الملك اليوم، ثم يقول الملك اليوم لله الواحد القهار، لأنه أصلا في غالب الأسئلة يكون إيش؟ الجواب جزء من ماذا؟ من السؤال، فيقفون بمثل هذا. وأذكر قديما كنت وأخي الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري ندرس تفسير جزء عمّة في آخر سورة المطففين اللي هي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وكنت أنا أجهل أن هذا فيه نوع من ماذا؟ من الإخلال بنظم القرآن. فلما قرأت كلام الطاهر بن عاشور أيقنت بأن مثل هذا الذي يفعل الآن أو يفعله بعض الأئمة بأنه بالنسبة لي أنا أعتبره أنه خطأ محض. نعم نفسها حتى تأتي يوم البينة ثم يقول البينة رسول من الله نفسها، لأنه يجعل البينة مبتدأ والبينة في الحقيقة ليست مبتدأ. هذه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أمرها أسهل، لأن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة مرتبطة إعرابا بتتفكرون، واضح ما فيها إشكال. إحنا مشكلتنا الآن في ارتكاب إعراب جديد اللي لاحظناه قبل قليل، ارتكاب إعراب جديد ليس منصوصا عليه يعني من خلال بالنظم. أما لما يقول لعلكم تتفكرون ثم يقف ثم يقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هذا أيسر من الكلام اللي ذكرته قبل قليل من الأمثلة. الأولى عندي أنه لعلكم تتفكرون يقف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى والأصل يعني عدوا الآية الأصل فيه التوقيف. الله سبحانه وتعالى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الآية هذا التوقيف مقصود، وإن كان من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا مقصود، ولا شك أنه لا شك إطلاقا أن الأصل فيه أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متلقى من جبريل عليه السلام، جبريل متلقى عن الله سبحانه وتعالى. اللي هي كيف ورد فيها واصل؟ ما ورد. عمن يرد؟ لا الأئمة بعد ذلك، الأئمة وقع عندهم خلاف، الخلاف عند المتأخرين يعني هل يصل أو لا يصل، هذه قضية أمرها يسير. مثل الآية ذكرناها قبل قليل، فالطاهر بن عاشور يرى أن حتى لو ارتبطت مما بعدها من جهة الإعراب فالأولى الوقت لأنها مقصودة، يعني البديع هذا مقصود. واضح؟ من أبو عمرو؟ لا، إذا كانت آية جيد، إذا كانت آية انتفى الأمر. احنا كلامنا الآن على المصحف الذي عندنا وقف تتفكرون خلاص، إذا صرت تقرأ بعمر بصري ويجعلها آية لا ما يصلح. أنا أقول لكم قاعدة عامة سواء في وقف التعانق أو في مثل هذه الأوقاف، لا يصلح لعلكم تتفكرون ثم قلت تتفكرون في الدنيا والآخرة، إما تصل الجميع وإما أن تقطع. يعني بعضهم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم يقول لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا لا يصلح، يعني يريد أن يجمع المعنيين، هذا لا يصلح. الصواب أن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ويقف ثم يقول هدى للمتقين، لا ريب فيه ثم يقول هدى للمتقين، اللي يقع الخلل ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم يقول فيه هدى للمتقين، يعني يكرر فيه مرتين في القراءة. ها؟ فعلى لا ريب فيه، هذا ترجيح الإمام الشنقيطي ما أذكره الآن، لكن الصواب خلافه، يعني الصواب لا ريب فيه ثم قال هدى للمتقين، والدليل عليه أو أحد أدلته تفسير السلف، السلف فسروا لا ريب فيه معروف هذا، لا بأس لعله يراجع، عشان لكلا إذا كان تريدون تراجعون الدرس القادم يعني ممكن نقرأه، ولكن اللي عليه المحققين أن فيه الظاهر هذا هو خبر لا النافية للجنس، خبر لا النافية للجنس، ولا يلزم منه أن يكون فيه اللي هو خبر لا النافية للجنس فيه محذوف. يعني كان لو أردنا أن نقرأ الآية بالتقدير ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى المتقين، فيه الأولى محذوف خبر لا النافية للجنس، وفيه الظاهرة يعني تكون إيش مرتبطة بقوله هدى للمتقين. الموضوع فيها يطول، لكن الصواب عدم وجود التعانق في هذه الآية. ولعلنا ما أدري الوقف، احنا أخذنا الوقف الابتداء ولا ما بعد أخذنا سم؟ طيب إذا كنا أخذناه كدنا يمكن مرينا على مثل هذا سم. كيف يقبل معنا؟ صحيح. شوف هذا كلامنا يعني كلام نظري، ستجد بالفعل فيما تقول أنه مثلا كثير من السامعين الآن لا يدرك المعاني، فكيف إذا قطعنا المعاني؟ يعني كل معاني تامة لا يدركها، فإذا قطعنا المعاني قد يقع عنده إشكال أكثر ولا لا؟ فأنا أقول إنه نحن كلامنا في الجانب العلمي، لكن كون بعضهم يختار هذا، هذا مذهب موجود وقرأ به بعض أئمة القراء للعناية بماذا؟ بمقاطع الكلام. أنا أتكلم فيما أرى أنه المذهب الصواب أو الأقرب إلى الصواب، ولكن المذهب الثاني موجود وبه يعني فيه من يعمل به من العلماء، فإن ذهبت إليه فلا بأس. لكن في مثل هذا الموطن اللي هو العناية بالمواقف، تقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة من أجل أن يتم المعنى، فهذا مذهب أو وجه حسن وعليه جماعة من العلماء من القراء وغيرهم. وإن ذهبت إلى الوقف على رؤوس الآية فأنا أرى أنه لا بأس فيه، وقل أن أصلا قل أن يحدث إشكالا، مثل قول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل في أحد من العامة يفهم أنه ويل للمصلين أنه ويل لمن يصلي؟ ها؟ وهذا أيضا احتمال. أنا كنت أقول، لكن ما دام قلتها أذكره، أنه قد يكون من باب لفت الانتباه، يعني قد يكون الوقف على مثل هذه المواطن من باب لفت الانتباه. إذا قال فويل المصلين لماذا؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو غيرها من المواقف. لكن أنا أحب أن ننتبه إلى أن ما ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى مهم جدا، في أن هذا من مقتضيات البلاغة، يعني من مقتضيات البلاغة. نعم، هذا طبعا لا شك أنه مخالف، مثل من يقرأ الأخ يقول قد يعني يأتي بمعنى جديد، مثل يا بني لا تشرك، ثم يقف ثم يقول بالله على أنها قسم إن الشرك ظلم عظيم، هذا مخالف حتى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود قال: ألم تسمع لما قال عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فما قال له، إنما قال يا بني لا تشرك ثم قال بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا قل لا بد من رعاية الآثار في مثل هذا، اللي هي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذه قاعدة تنتبهون لها. لأن بعض الناس ما يسمع منا نقول السلف السلف السلف، إذا أراد أن يعني ينكر هذا يقول من السلف؟ إحنا لما نتكلم عن السلف في التفسير نقصد الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهم الذين ورد فيهم الحديث اللي تسمى القرون إيش المفضلة. والكلام كما تعلمون عن جمهورهم، وكان خرج في هذه الأجيال من هو مخالف لمنهجهم. نعم، طبعا هذا بناء على جواز ذلك على من يعني يقرأ بلا بسملة. نعم، فيصل آخر السورة بأول السورة التي تليها، هذا ما فيه إشكال. إيه لا ما فيه إشكال، وجه من وجوه وصل السورة بالسورة. نعم، لا قطعا لا، أحسنت. يعني البدء بمثل في الدنيا والآخرة لا شك أنه ليس يعني بحسن إطلاقا، لأنه يعتبر وقف بدء قبيح لارتباطه بما قبله، وهذا تنبيه مليح جيد، وهذا ترى يرد أن ننتبه له. لماذا؟ لأن التحزيبات الموجودة عندنا الآن يعني الأجزاء أحيانا تكون في مواطن غير تامة، يعني في مواطن غير تامة، ولهذا نجد مثل أئمة الحرمين يحرصون على ماذا؟ على إتمام الجزء، إلى لما كانوا يقرؤون جزءا جزءا، إتمام الجزء أو إتمام إذا لو كان الجزء ما بعده متعلق به من جد معنى يتمونه إلى أن يقفوا على معنى تام، مثل هيهات. نعم، وغيره ليسوا كثيرة طبعا. هي إيش؟ أيوة، المحصنات في سورة النساء كثيرة الأمثلة عليها، يقول كذا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم يقول حرم عليكم ألا تشركوا. لنذكر في الإذاعة موجود هذا قراءة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، من باب إيش؟ من باب اللي هو الأمر اللي هو التحذير، عليكم ألا تشركوا. وهذا أيضا مخالف لتفسير السلف، لأن السلف فسروه. لا يأتي واحد يقول ما دام معنى لا يخالف تفسير السلف وغيره، لأن هذه القراءة يعني فيها معنى جديد ولا نحتاج إليه، يعني ليس محتاج إليه، لأن المعنى المذكور في تفسير السلف، هذا الأمر المعنى المذكور في القراءة موجود فيه، يعني متضمن له. فإحداث يعني هذا المعنى الجديد بلا داعي فإنه لا يعني ليس بصحيح. يعني قصدي من ذلك أن ننتبه لما أقول هو عليكم ألا تشركوا من باب التحذير، أو أنه عليكم ألا تشركوا، هو نفسه المدلول في قوله تعالوا أتروا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله، يعني المعنى في النهاية ماذا؟ واحد يعني. فإذا كان المعنى واحد فلا معنى لأن نجعل نظم القرآن على هذا الأسلوب بهذه الطريقة. طيب، وأمثلة كثيرة لو احنا فتحنا هذا الباب ستجد أمثلة كثيرة جدا من طرائق القراء أو الأئمة التي نسمعها يعني، خصوصا في رمضان تسمع مثلا ختمة كاملة عند بعض الأئمة تجده يتقصد بعض هذه من باب استثارة ذهن المصلين معه، مقصد حسن، لكن في نظري أنه بعض المواقف ليس كلها، بعض المواقف فيها إشكال مثل اللي ذكرته لكم قبل قليل. لعلنا نقف عند هذا الحد. وبقي شيء سم لا، الوقوف كل الوقوف اجتهادية، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. هذا كلام ابن الجزري. السلف أثر عنهم، نعم السلف أثر عنهم عبارات في الوقوف، عن ابن عباس وعن الضحاك وعن عكرمة وعن الشعبي، أثر عنهم ألفاظ في الوقوف. مثل الشعبي يقول إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا يشهد لمن يقول بماذا؟ بتتبع إيش المعاني، لأن كل من عليها فان رأس آية، فهو يقول إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت، وهذا مذهبه والشعبي من كبار التابعين. لكن أيضا عبارات ليحيى بن سلام البصري توفي سنة 200 يقول انقطع الكلام. السلف في آية حملت حملا خفيفا فمرت به لهم عبارات فيها، في سورة الحديد في أيضا الصديقون والشهداء لهم أيضا فيها كلام. ففيه في بعض المواطن لهم كلام عبارات في عبارات في الوقف والابتداء، لكن هذه العبارات كانت عبارات عامة، ما هي مثل ما صارت بعد فيما بعد وقف تام وكافي وحسن وقبيح أو صلي وقلي وجيم إلى آخره، لا. فهذه موجودة عندهم، يعني كان نقول إذن أصول علم الوقف موجود. وكلامهم عن وقف السنة أيضا مشهور اللي هو الوقف على رؤوس الآية. لا لا، في خلاف شديد جدا جدا، بل إن الوقوف اللي لاحظناها قبل قليل بعضها نجد أن عند المتقدمين شيء منها، يعني نجد عند المتقدمين شيء من من من بعض هذه الوقوفات التي تكون يمكن نقالنا وقوفات يعني مستقبحة أو مستبشعة، فهذه أيضا يجب أن ينتبه لها. طيب، هذا أيضا ذكرني هذا الأخ محمد بن علي خربوش، والحقيقة من طلبة العلم الحريصين على يعني الدروس، وجزاء الله خير يتابع، وهو الآن من طبعا هذا جانا عبر الانترنت من دولة الجزائر، فيعني يعذرني أن أشكره على الملأ. يسأل سؤال يعني مهم جدا، يقول هذا المبحث الذي ذكره الإمام السيوطي في فاصل الآي يمكن أن يقال إنه يندرج في علوم القرآن ولا تعلق له بعلوم التفسير وأصوله؟ يقول أرجو الفائدة. أنا الآن أسألكم لأنه نسينا أن نرتب القضية اللي دائما نرتبها الآن، أكونه من علوم القرآن هذا لا نختلف فيه ولا لا؟ يبقى الآن هل هو من علوم التفسير أو لا، يعني هل له علاقة بعلم التفسير أو لا؟ إذن لاحظنا من بعض الأمثلة أن له تعلق بعلم التفسير، خصوصا الأسبوع الذي قبله، يعني الأسبوع السابق والذي قبله، أن في بعض أمثلة مرتبطة بالمعنى. فإذا نقول إذا ارتبط بالمعنى فله أثر في علم التفسير، وسبق ذكر بعض الأمثلة. طيب، يبقى عندنا الآن هل هو من المباحث العقلية أو النقلية؟ والمباحث إيش؟ العقلية، معنى أنه الآن مثل هذا لا نجد فيه يعني نقلا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في المباحث ماذا؟ العقلية. فإذا يكون عندنا مبحث عقلي وهو له ارتباط يعني جزئي بعلم التفسير، وله ارتباط كما لاحظنا بعلم الوقف والابتداء من جهة، له ارتباط بعلم البلاغة من جهة أخرى مثل ما ذكر الطاهر بن عاشور، وكونه من علوم القرآن هذا لا إشكال في ذلك أصلا. طيب، فإذا هذا يعني ينتبه له، هذه فائدة أو الفائدة الدائمة نذكرها الأخ محمد جزاه الله خير نبهنا عليها فنشكره مرة أخرى. نبدأ شيخ حسين سم ليه؟ لا شك، لكن أنا قصدي الآن هو أي علم لما أقول عقلي ليس عقليا بحتا، لكن أغلب مسائل تكون إيش عقلية. فالكلام الآن عن كون هذه الفاصلة جاءت كذا، هذه الفاصلة جاءت كذا، مثل عزيز حكيم وغيرها، هل هي نقلية ولا عقلية؟ هذا قصدي عقلية. أما الكلام ذكرته الآن قبل قليل فيما يتعلق بقضية الوقف، هذا استطراد مرتبط بعلم الوقف في الحقيقة، وهو له ارتباط بعلم الفاصلة من هذه الجهة. أين الوقف على رؤوس الآي؟ الوقف على رؤوس الآي بالنسبة لي أنا رأى أنه أفضل بناء على الأدلة ذكرناها، للدليل الحديث النبوي الذي ذكرت لكم، وتعليل الطاهر بن عاشور البلاغي الذي ذكره. هناك طبعا استدلالات أخرى لكن الوقت يضيق عنها، ودنا ننتهي من هذا. سم تفضل آخر سؤال. هنا طيب نعم، بكى صلى الله عليه وسلم وقال له حسبك الآن، لكن بقي آه يعني لا يمنع أن تكونه كونه فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، ليس ما يعني ليس هناك أي مانع أن يكمل آية ثم يقول حسب، خصوصاً آية واحدة يعني. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة القيامة. القول في تأويل قوله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال أبو جعفر رحمه الله: اختلفت القراءة في قراءة قوله لا أقسم بيوم القيامة، فقرأت ذلك عامة قراءة الأمصار لا أقسم، لا مفصولة من أقسم سوى الحسن والأعرج، فإنه ذكر عنهما أنهما كانا يقرآن ذلك لأقسم بيوم القيامة بمعنى أقسم بيوم القيامة، ثم أدخلت عليها لام القسم. والقراءة التي لا أستجيز غيرها في هذا الموضع: لا مفصولة، أقسم مبتدأة على ما عليه قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليه. طيب قبل ما ندخل في تأويل لا، الآن ابتدأ الطبري كما تلاحظون بالقراءة. طبعا سورة القيامة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى كعادته هل هي سورة مكية أو مدنية، وهي سورة ماذا؟ ها؟ مكية بالإجماع، يعني سورة مكية بالإجماع، والغالب في تسميتها لسورة القيامة لأنه ذكر فيها قوله سبحانه وتعالى لا أقسم يوم القيامة، وأيضا تكلمت عن أحداث يوم القيامة، إلا ما ذكر من الحدث عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم في حال الوحي، ولعل إن شاء الله تذكرون القول ما ننتهي لو ما وصلنا إليها، لأن فيها سؤال مهم سنذكره، لعلنا أيضا نأخذ إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى لو مررنا عليها بإذن الله. هذه السورة أيضا تسمى سورة لا أقسم، قد تسمى سورة إيش؟ لا أقسم، بناء على حكاية بداية هذه السورة، وكما هو ملاحظ حديثها عن يوم القيامة. ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في قوله لا أقسم، ذكر قراءة القراءة، فذكر أن لا مفصولة عن أقسم إلا قراءة من؟ الحسن والأعرج، فإنهما قرأ لا أقسم، وهذا يكون مخالف لماذا؟ لرسم المصحف، يكون مخالفا لرسم المصحف، والمعنى عندهم أقسم بيوم القيامة، يعني المعنى عند الحسن كما سيأتي أقسم بيوم القيامة، ثم أدخلت عليها لهلام القسم. الإمام رحمه الله تعالى لما رجح القراءة، طبعا رجح القراءة المشهورة اللي هي لا أقسم، واعتمد في الترجيح على ماذا؟ قراءة قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليها. إذا الآن إجماع الحجة نقلي يعني درائي أو روائي؟ أي روائي نقلي، يعني إذا إجماع الحجة يعني إذا الآن الترجيح هنا ترجيح روائي، الترجيح ترجيح روائي. قد يقول قائل كيف يقول لإجماع الحجة مع أن الحسن والأعرج من الحجة يعني من الأئمة الكبار في القراءة، فكيف قال لإجماع الحجة؟ فأذن هنا نعيد القاعدة التي عدناها كثيرا في أن الإجماع عند ابن جرير الطبري المراد به ماذا؟ قول الأكثرين، يعني القول الأكثر الغالب، ما يكون مثلا قول مثلا افترضنا خمسة يعني ورد عن خمسة من الأئمة، فثلاثة قالوا بقول واثنان قالوا بقول، فهذا يعتبر عنده ماذا؟ قول الحجة. لكن إذا قال إجماع فهذا معناه أنه يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر على ماذا؟ على الإجماع. يرى أن الواحد والاثنين مخالفتهم لا تؤثر على الإجماع، ولهذا نص على الإجماع في هذا الموطن. طيب، فإذا تنتبهون له حالما تقرؤون في كتب الطبري في أي كتاب له، سواء في التفسير أو في الفقه أو غيره، إذا قال أجمعت الحجة أو ذكر الإجماع فإنه لا بد أن يقع عندك تنبه إلى أنه قد يريد قول الأكثر، إن قد يريد قول الأكثر. فما يأتي واحد يعترض عليه يقول كيف يذكر الإجماع وقد ذكر مخالفة الحسن والأعرج؟ هذه أيضا مهم أن ننتبه لها في مناهج العلماء. نعم. وقد اختلف الذين قرأوا ذلك على الوجه الذي اخترنا قراءته به في تأويله، فقال بعضهم لا صلة، وإنما معنى الكلام أقسم بيوم القيامة، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير لا أقسم بيوم القيامة قال أقسم بيوم القيامة، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير لا أقسم قال أقسم. وقال آخرون منهم بل دخلت لا توكيدا للكلام، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن أبي بكر بن عياش لا أقسم توكيد للقسم كقوله لا والله. من أبو بكر بن عياش؟ أي نعم، شعبة يعني القارئ. وهذا من أيضا من باب الفائدة، أن عندنا بعض العلماء سواء من الفقهاء أو من القراء أو من غيرهم، يعني يكون ظهرت عنايته بعلم ما، قد يرد عنه بعض التفسيرات وتكون إيش قليلة، مثل أبي بكر بن عياش في مثل هذا الموطن. فأبو بكر يقول توكيد للقسم، كأنه قال لا والله من باب إيش التوكيد. نعم، الآن هذا القول الآن الثاني أو القول أي نعم، أن الأول لا صلة، كأنه قال أقسم، فتكون صلة معنى زائدة، والثاني أنها للتوكيد. نعم، الثالث وقال بعض نحوي الكوفة لا رد لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين كانوا ينكرون الجنة والنار، ثم ابتدأ القسم فقيل أقسم بيوم القيامة، وكان يقول كل يمين قبل، طبعا كان يقول اللي هو الفرة من بعض نحوي الكوفة كما هو موجود عندكم في الحاشية مع طبعة تركي، المراد به الفرة. نعم، وكان يقول كل يمين قبلها رد لكلام فلا بد من تقديم إلى قبلها، ليفرق بذلك بين اليمين التي تكون جحدا واليمين التي تستأنف، ويقول ألا ترى أنك تقول مبتدئا والله إن الرسول لحق، وإذا قلت لا والله إن الرسول لحق فكأنك أكذبت قوما أنكروه. يعني الآن كلام الفرع لكي نفهمه، أنه كأنه يقول أن الآن في قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة أن هناك كلام يرد عليه، يعني كلام لم يذكر ويرد عليه، ومثله بمثل قول إذا قلت لا والله إن الرسول أهل حق، يعني كأنه أحد كذب بهذا الرسول فتقول أنت لا، ثم تستأنف تقول والله إن الرسول لحق، فهو ينظر هذا بقوله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، كنا نقول لا ثم يقول أقسم بيوم القيامة. بناء على قول الفراء يجوز الوقف على لا أو لا يجوز؟ يجوز، لأن لا رد وأقسم استئناف، لكن على رأي غيره ممن رأى أنها قسم سواء قال صلة أو قال توكيد فإنه لا يجوز الوقف عليها، يعني ليس مما يوقف عليه. نعم، واختلفوا أيضا في ذلك هل هو قسم أم لا، فقال بعضهم هو قسم، أقسم ربنا بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس ممن أنت، فقلت من أهل العراق، فقال من أيهم، قال فقلت من بني أسد، فقال من حروريتهم أم ممن أنعم الله عليهم، فقلت لا بل ممن أنعم الله عليهم، فقال لي سل فقلت لا أقسم بيوم القيامة، فقال يقسم ربك بما شاء من خلقه. ساق بإسناده عن قتادة قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال أقسم بهما جميعا. نعم شيخ حسين لو سمحت، الآن ماذا تلاحظون على أثر سعيد بن جبير؟ لو كنت أنت تكتب في تاريخ التفسير ومر عليك هذا الأثر ماذا تفعل؟ تكون أمسكت بإيش؟ بدرة نفيسة جدا مما يتعلق بتاريخ التفسير، هذا تدل على بداية إيش؟ اللقاء بين سعيد وابن عباس. يعني أول سؤال لو قيل لك ما هو أول سؤال سأله سعيد بن جبير لابن عباس، تقول هذا السؤال ولا لا؟ ولاحظ طبعا ابن عباس رضي الله عنه يستفسر من سعيد لأنه جاء منطقة العراق والعراق كانت مليئة بالفتن، يعني ممن أنت يسأله يعني في مثل هذا السؤال؟ يعني ممكن أن نقول له مندوحة لمن عرف إذا عرف بلد ما ببدعة ما أن الإنسان ماذا يستفصل عن ما يأتي منها كما فعل ابن عباس رضي الله عنه. إذا مذهب ابن عباس أنه قسم، لأنه قال يقسم ربك بما شاء من خلقه، أنا بدي تستحضرون هذا لأن ابن عباس عربي ومفسر، يعني ابن عباس عربي ومفسر، فلا بد من استحضار هذا المعنى أنه فهم لا أقسم بأنها إيش، بأنها قسم. نعم. وقال آخرون بل أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، وقال معنى قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة ولست أقسم بالنفس اللوامة ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن الحسن قال أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن الله أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، وجعل لا ردا لكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب لأن المعروف من كلام الناس في محاوراتهم إذا قال أحدهم لا والله لا فعلت كذا أنه يقصد بلا رد الكلام، وبقوله والله ابتداء يمين، وكذلك قولهم لا أقسم بالله لا فعلت كذا. فإذا كان المعروف من معنى ذلك ما وصفنا فالواجب أن يكون سائر ما جاء من نظائره جاريا مجراه ما لم يخرج شيء من ذلك عن المعروف بما يجب التسليم له. وبعد، فإن الجميع من الحجة مجمعون على أن قوله لا أقسم بيوم القيامة قسم، فكذلك قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلا أن تأتي حجة تدل على أن أحدهما قسم والآخر خبر. وقد دللنا على أن قراءة من قرأ الحرف الأول لأقسم بوصل اللام بأقسم قراءة غير جائزة، بخلافها ما عليه الحجة مجمعة. فتأويل الكلام إذن لا ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أن الله لا يبعث عباده بعد مماتهم أحياء أقسم بيوم القيامة. نعم، طبعا عندنا الآن تداخل في موضوعات متعددة لن نفككها شيئا فشيئا. نرجع الآن إلى كلام الحسن رحمه الله، قال الحسن أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، ما وجه تأويل الحسن هذا؟ قراءته. جميل، أحسنت، لأنه الآن قبل قليل قال قرأ الحسن إيش؟ لأقسم بدون النفي، يعني لام ثم الهمزة لأقسم بيوم القيامة. إذن الآن الحسن يفسر قراءته ولا يفسر قراءة لا أقسم؟ قراءته. يفسر قراءته. وهذا نرجع أيضا ننبه على قاعدة مهمة جدا سبق التنبيه عليها، أن القارئ قد يفسر قراءته، فيلزم منا نحن نتنبه لذلك خصوصا إذا خفي علينا. الآن علمنا لأن الحسن واضح مذهبه في قراءة لا أقسم أنه يقرأها لا أقسم، فكأنه قال لا أقسم هذا إثبات قسم، وبعدها ولا أقسم هذا نفي، فلو كانت قراءة الحسن صحيحة لكان وجه الذي ذكره قد يكون صحيحا، لكن المقصد الآن أن نعرف توجيه قول الحسن رحمه الله. فإذا واضح جدا الحسن كان يفسر قراءته، لو جينا نفسر على قراءتنا نقول كيف الحسن لا أقسم يقول قسم، ولا أقسم من نفس الواو ليست قسم، كيف ليس كذلك؟ فإذا الخلل سيقع من أننا نجعل تفسيره تفسيرا لقراءتنا المعروفة، هو إنما يفسر قراءته. طيب نرجع الآن لكلام الطبري رحمه الله تعالى لما قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن الله أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، وهذا هو الصواب. وجعل لا ردا لكلام قد تقدمه من قوم وجوابا لهم، هذا رأي من؟ الفراء. رأي الفراء، يعني اختار الآن رأي الفراء. من باب الفائدة الطبري رحمه الله تعالى اعتمد على كتاب الفرع اعتمادا كبيرا جدا، وكثيرا ما يأخذ به أحيانا يذكره دون أن ينسبه إليه، يعني يذكره من دون ما يقول قال بعض المحبين الكوفة أصلا. فالطبري رحمه الله تعالى لو تأملنا أصوله ومصطلحاته سنجد أنها كوفية، لكن لا يعني ذلك أنه يلتزم بالمذهب الكوفي إذا خالف التفسير، والتفسير عنده مقدم، يعني أقوال السلف مقدمة على النحو، هذا هو الغالب عنده. الآن هنا عندنا إشكال، الآن عندنا هنا إشكال أنه قول لا أقسم جعله ردا اعتمادا على قول الفراء. هل في أحد من السلف فهم أن لا هي نفي؟ هل في أحد من السلف حسن لما كيف فهم أنها نفي؟ ما هي بالأولى، أقصد أنه مع أنه لو يقرأ كذا والثاني هو يقرأها نعم ولا أقسم. أحسنت، ولم يقسم من نفس اللوامة. أحسنت، إذا تكون ولم يقسم من نفس اللوامة إشارة إلى النفي، إنه هذا مذهب ماذا؟ الحسن، يعني مذهب الحسن. طيب مذهب سعيد بن جبير ومذهب قتادة ومذهب ابن عباس على أنها ماذا؟ قسم، على أنها قسم، ولم يشيروا في لا أنها ماذا؟ للنفي. العبارات التي أوردها في أول الكلام أنها توكيد، مثل ما قال أبو بكر بن عياش، ونص كلام أبو بكر بن عياش نص أن لا للتوكيد. وما يفهم من كلام سعيد يعني تفسير سعيد لما قال أقسم بيوم القيامة أن لا إيش صلة، لأن لاحظ الطبري الآن بنى على كلام سعيد، يعني خرج على كلام سعيد أن لا صلة. نلاحظ الآن قال لما قال: وقد اختلف الذين قرأوا ذلك لا أقسم على الوجه الذي اخترنا قراءته إلى أن قال: فقال بعضهم لا صلة، وإنما معنى الكلام أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. فالآن بغض النظر عن هل هي صلة أو توكيد، هم الآن اتفقوا على أنها ماذا؟ قسم أولا. قسم. شيء ثاني لما جاءوا عند لا، هل هي زائدة اللي هي صلة، عبارة صلة، أو هي للتوكيد؟ هذا خلاف بينهم، والأقرب أنها للتوكيد، الأقرب أنها للتوكيد. طبعا بعد ذلك نأتي الآن إلى ما ذكره الطبري لما أراد أن يعلل اختياره أن فيه رد. ماذا قال؟ وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن المعروف من كلام الناس الآن بيعتمد على ماذا؟ الاحتجاج عنده في ماذا؟ في المعروف من كلام الناس اللي هو الجاري في لغة العرب، مو معروف من كلام الناس يعني كلام العامة، لا، يقصد كلام العرب. في محاوراتهم إذا قال أحدهم لا والله لا فعلت كذا، أنه يقصد بلا رد الكلام، وبقوله والله ابتداء يمين، يعني لا نقطة والله. ثم قال: وكذلك قولهم لا أقسم بالله لا فعلت كذا، فإذا كان المعروف من معنى ذلك ما وصفنا فالواجب أن يكون سائر ما جاء من نظائره جاريا مجرى، يعني الآن يكون يقول سائر ما جاء من نظائر هذا الأسلوب يجري مجرى ما ذكرته من كلام الناس، يعني من كلام العرب. ثم قال بعد ذلك: ما لم يخرج شيء من ذلك عن المعروف بما يجب التسليم له. فإذا نحن الآن محتاجون إلى أن إن أردنا نعترض على الطبري نعترض عليه بما يجب التسليم له، بما يجب التسليم له. طيب وبعد نقف عند هذه الآن، نريد أن نرجع الآن لكلام الطبري بما يجب التسليم له. الآن هل عندنا ما يجب التسليم له في أن لا هنا هي من القسم وليست ردا؟ أول دليل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا في إشارة أن لا أقسم هي هو قسم. طيب، ولم يرد أن لا هنا هي نفي لشيء، ليس قبلها شيء لكي ينفى، مع أن الكلام متصل. القضية الثانية أنه لم يعد في الابتداء، لم يعد في الابتداء هكذا دون أن يرد شيء قبله نفي، نفي في مثل هذا، يعني لا أقسم يوم القيامة نفي. لماذا؟ قد يقول قائل يفهم من السياق، لكنه لم يعد هذا، وإنما المعهود أن يأتي بكلام ثم يأتي النفي بعده. طيب، أن يأتي النفي بعده. القضية الثالثة أن فهم السلف لجمهور السلف فهمهم على أنهم باب القسم، سواء قيل صلة أو توكيدا، وإن كان التوكيد هو الصواب، إن كان التوكيد هو الصواب. الاحتجاج الثالث أن الطبري رحمه الله تعالى في نظائر هذا الموطن، في نظائر هذا الموطن أثبت أنها من باب القسم، ولم يشير إلى ماذا؟ إلى الرد. يعني مثال ذلك الآن في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، لما ذكرها قال اختلف للتويل، بعضهم قال فلا أقسم أقسم، وبعضهم قال فلا، اللي هو بعضها العربية فلا، فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد ذلك. في فلا أقسم بالخنس أيضا قال إن الله تعالى ذكره أقسم بأشاء تخنس أحيانا وتغيب أحيانا، ولم يشر إلى قضية ماذا؟ الرد هذه، لأن نحتاج أن نقول إن هناك رد لمعنى في قول فلا أقسم بالخنس، وقول أيضا فلا أقسم بواقع النجوم. أيضا في لا أقسم بهذا البلد نفس القضية، قال أقسم يا محمد بهذا البلد. فكلها الآن في المواطن كلها ذكر معنى أنه أقسم، ولم يذكر الذي يرد عنه، إلا ما أشاره بعضها العربية في فلا أقسم. فإذا الأقرب والله أعلم أن تكون لا صلة لكنها للتأكيد، يعني صلة لماذا؟ للتأكيد، وليست صلة زائدة، إنما هي صلة للتأكيد، وأن هذا هو المعهود من كلام العرب، المعهود من كلام العرب أن تكون صلة للتأكيد. وما دام الجمهور المفسرين ذهبوا إلى أنها بمعنى أقسم، فلا من ضمن القسم، لا من ضمن القسم، واضح هذا؟ فهذا ما يتعلق الآن بالجزء الأول الذي ذكره الإمام في كونه ردا، في كونه ردا لشيء ثم استأنف القسم، وإنما نقول لا، إنما لا من صلة القسم، وهي للتوكيد، وهي للتوكيد. الموضوع الثاني الآن الذي ذكره في قال وبعد، اللي هو القضية الثانية، فإن الجميع من الحجة مجمعون على أن قوله تعالى لا أقسم يوم القيامة قسم، فكذلك قوله ولا أقسم النفس اللوامة، يريد الآن يعتمد إجماع الحجة على ماذا؟ على يعني الاستدلال على الحسن، إلا أن تأتي حجة تدل على أن أحدهما قسم والآخر ماذا؟ خبر. إذن الآن يريد أن يؤصل في أن إجماع الحجة، إجماع الحجة على موطن، يعني الآن جمعوا على ماذا؟ على لا أقسم بالنفس اللوامة وعلى لا أقسم يوم القيامة، إجماعهم على موطن يرد على ماذا؟ على قول الحسن في أنها واحدة خبر والثانية قسم. ثم قال وقد دللنا إلى آخر كلامه، كله كما تلاحظون يذكر إجماع الحجة، الحجة مجتمعة، ثم ذكر تأويل الكلام في معنى لا أقسم بيوم القيامة. نعم، بأنه قسم، لا هو يرجح أن أن أن أن الآية قسم. هو الطبري لا يخالف في أن القسم، لا الطبري كلامه دقيق، ولا يخالف بأن الآية قسم، هو الإشكالية عنده في لا، هل هي من صلة القسم أو هي نافية ولا لا؟ يعني الطبري الآن الخلاف عنده في لا فقط، هل هو من صلة القسم أو هو حرف مستقل نافي، يعني نافية. لو قلنا بالقراءة الشاذة، ما زال القراءة الشاذة هل يمكن الاستفادة منها في يعني في الاعتراض على الطبري في أن لا ليست نافية؟ ها؟ إيه، لكن معنى القراءة لا أقسم، هل فيها نفي؟ كيف؟ ما فيها رد. وإحنا قلنا سابقا أن القراءة الشاذة يمكن الاستفادة منها في ترجيح القراءة أو أحد المعاني في القراءات إيش المتواترة ولا لا؟ فلو احتج محتج بكون الحسن والأعرج وكذا رويت عن غيرهما أنه قرأ لا أقسم، فهل يمكن الاستدلال بها على رد مذهب من قال أن لا نافية؟ معلش، ما زال ممكن ما وصلت الآن، احنا خلونا عشان نفهم الآن. الآن من قرأ القراءة الشاذة لا أقسم، لا أقسم، معنى الآية عنده أقسم فقط بدون النفي. القراءة المتواترة فيها وجهان، الوجه الأول أن لا نافية، والوجه الثاني أن لا هذه صلة للتأكيد فتكون من جملة القسم. إذا قلنا أن الراجح أن لا صلة للتأكيد من جملة القسم، ويشهد لذلك القراءة الشاذة لا أقسم، يكون الاستدلال صحيح ولا مستدلال صحيح؟ إن يكون استدلاله صحيحا، فإذا هذا يضاف إلى ماذا؟ الاستشهاد مثل ما ذكر الأخ أيضا تضاف إلى الاستشهاد. سم صدقت، هذا في قول آخر أن لا نفي للقسم وليس نفيا لرد أمر سابق. هم يقولون بعضهم يقول لا أقسم أنه أن هذا الأمر لا يحتاج إلا أن أقسم، لكن هذا ليس بدقيق، هذا قول فيه ضعف. لا لا، لأنه لا لا، هذا على قراءته، هو على قراءته. أحسنت، يعني قصدك أنه الآن قال أقسم بيوم القيامة ولم يقسم، يقول أقسم بهذا ولا أقسم بهذا. لكنه أيضا على رأي الحسن أيضا فيه ضعف هذا، أنه يكون نفي للقسم. أحسنت، وهذا قول أيضا أنه ملحد دقيق، في أن من قال بنفي القسم يمكن أن يكون يشهد له قول الحسن، لأنه قال ولم يقسم بيوم القيامة، لكن المذهب هذا فيه ضعف. نعم، نسبت القراءة البزع مكثير، لكن ما تابعت هل هي من المتواتر أو لا. إيش قال؟ نعم، هذه الآن معلش اللي ذكرها صاحب الصفاقسي صاحب غيث النفع، وكذلك صاحب محرر وغيرهم ذكروها رواية عن البزي عن ابن كثير. هي هذه الرواية هل هي من الطرق المتواترة من الأوجه المتواترة، أو هي من الروايات أيضا التي لا تدخل في هذا الباب؟ أنا ما راجعتها الحقيقة، ما أدري. هي الشيخ محمد كلهم سألهم، هذا جيد. سم أي ألا تسجد مع أن تسجد، هي موجودة، يعني كون لا صلة للتوكيد هذا موجود شواهد كثيرة في لغة العرب وحتى في القرآن. نعم، يبعد، هي طبعا هو يبعد من جهات بعده، كونه ابتداء، يعني كونه ابتداء هذا من جهات بعد أن يكون من باب النفي. طب إذا نلخص الأمر لكي لا يعني يشكل على السامع، طبعا الإخوة اللي يستمعون أحيانا عبر الإنترنت أو كذا ينزعجون من أنهم يقولون ما نسمع سؤال السائل، فأنا أحرص أحيانا أعيد سؤال السائل قدر المستطاع إن لم أنسى. لكن نلخص الآن الأمر، يعني عندنا الآن في, في, في, في لا أقسم، عندنا أولا لقراءة الحسن والأعرج لا أقسم، والحسن بنى تفسيره على قراءته، وإذا قال أقسم بيوم القيامة ولم يقسم، أو أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، فجعل الأولى إثبات والثانية نفي، الأولى إثبات اللي خبر والثانية نفي. قراءة الجمهور اللي لا أقسم وقع فيها الخلاف في لا، هل هي صلة للتأكيد أو أن لا نفي لرد أمر حكاه المشركون، والصواب أنها صلة لماذا؟ للتأكيد، وأن هذا جاء هذا الأسلوب اللي هو زيادة لا، وأن تكون صلة للتأكيد وارد في كلام العرب وارد أيضا في القرآن، يعني في مواطن كثيرة. يبقى الآن محتج به الطبري في كونه جاري في كلام العرب، نقول أنه كلام العرب أيضا جاري بالأمر الآخر، وهو قضية ماذا؟ أن تكون لا صلة للتأكيد، أن تكون لا صلة للتأكيد. هذا باختصار ما يتعلق في قوله لا أقسم بيوم القيامة. نعم، لا سعيد ما نص على الصلة، كيف هو هكذا؟ هو هكذا، هو لأن كلام أبي بكر توكيد نص، لكن كلام سعيد قال أقسم، فهو فهم منها الطبري أنه مدام لا أقسم تساوي أقسم إذن لا زائدة لا صلة، هذا ما هذا هو اللي هو ونفسه نفس كلام بن عباس أنها قسم، أنها قسم نفسه إيش متواترة. أي نعم، هذا من اللي يقوله؟ محمد عارف يقول إيش أنها متواترة، أنها لا أقسم، خلاص إذا ثبتت إذن هذه أيضا تقوي قراءة الحسن، يعني لا لا لا يعني قراءته وليس تفسيره، يعني أن يكون قراءة الحسن وليس تفسيره. فإذا كان ذلك كذلك فصرنا الآن أمام إيش؟ قراءة قنبل، هنا عندنا قال قنبل بغير ألف بعد اللام، وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي قال انظر التيسير صفحة 167. فإذا كان ذلك كذلك فيكون إذن هذا تأكيد بأن المراد بقوله لا أقسم أن المراد بها ماذا؟ القسم، وأن لا صلة للتأكيد. نعم أكمل الشيخ. وكانت جماعة تقول قيامة كل نفس موتها، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مغيرة بن شعبة قال يقولون القيامة القيامة وإنما قيامة أحدهم موته، ساق بإسناده عن أبي قيس قال شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن قال أما هذا فقد قامت قيامته. طبعا الآن الطبري رحمه تعالى بعدما انتهى من ذكر الخلاف في لا أقسم القيامة قال وكانت جماعة، هذا الأسلوب في قوله وكانت جماعة سبق أن نبهنا عليه، يعني كانوا بعد أن انتهى، لأنه الآن تفسيره الأول لما في بداية التفسير ماذا قال؟ قال اختلف القراءة ثم ذكر ما يتعلق بيوم القيامة. هل هو فسر المراد بالقيامة فيما مضى من كلامه؟ إذن كانوا عنده أن القيامة معنى معروف، أن المراد بالقيامة اللي هو يوم القيامة المعروف يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما قال وكانت جماعة، لما قال وكانت جماعة على ما يدل؟ ولا يلزم الآن هنا، أنا عندي في نظري أنه في مثل الموضوع لا يلزم منه التضعيف، لكنه يلزم منه أو أراد التنبيه إلى شيء متعلق بالقيامة. لكن المعنى الأظهر والأشهر والمعروف أن المراد بالقيامة اللي هي يوم القيامة المعروف، لكن مع ذلك هذا تنبيه أن لأنه لم يربطوا بالآية، هل واحد منهم ربطه بالآية؟ ما ربطوا أهل بالآية، لاحظ الآن كل كلامهم للمغيرة بن شعبة ومن الصحابي أو أبو قيس لم يربطوه بالآية، وإنما كانوا يقولون قيامة كل رجل إيش؟ موته، وما ربطوها بالآية. هذا يكون من باب الفائدة، يعني تنبيه على أمر زائد، لكن لو ربطت بالآية لقلنا نعم أنه أراد التضعيف. واضح الآن الفكرة هذه؟ فننتبه لمثل هذه، أنه أراد هنا فقط زيادة فائدة في التنبيه على أن القيامة المشهور هو المشهور والمعروف من ذلك، ولذا لم يحتاج تفسيره، ولكن قد أيضا يطلق على موت الإنسان إيش؟ قيامة، يعني كل واحد له قيامته الخاصة، وأما القيامة العامة هي التي وقع فيها القسم في قول لا أقسم بيوم القيامة. نعم لا ما يلزم، لا قصد أنه ينظر إلى السياق، لما يقول وكان ينظر إلى السياق ما مراده، ممكن من منهجه، لكنه لا نز يعني أو لا نستعجل في ذكر شيء إلا من خلال السياق. هنا السياق ما فيه إشكالية، هل هناك خلاف المراد بالقيامة القيامة كل إنسان أو القيامة الكبرى، ما في خلاف أصلا، لكنه أراد التنبيه فقط. نعم. وقوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله اللوامة، فقال بعضهم معناه ولا أقسم بالنفس التي تلوم على الخير والشر، ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة قال تلوم على الخير والشر، ساق بإسناد عن عكرمة ولا أقسم بالنفس اللوامة قال تلوم على الخير والشر، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ولا أقسم بالنفس اللوامة قال هي النفس اللؤوم. طبعا تابع الأثر لقبله. ماشي. قال آخرون بل معنى ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم، ساق بإسناد يبدو أنها تلوم ولا لا، تلوم على ما فات وتندم. نعم. بل معنى ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم، ساق بإسناده عن مجاهد قوله بالنفس اللوامة قال تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال آخرون بل اللوامة الفاجرة، ساق بإسناده عن قتادة ولا أقسم بالنفس اللوامة أي الفاجرة. وقال آخرون بل هي المذمومة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة يقول المذمومة. وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعنى، فمتقاربات المعاني. وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. والقرأة كلهم مجمعون على قراءة هذه بفصل لا من أقسم. طيب الآن عندنا في اللوامة قبل ما نأخذ اللوامة أن النفس يعني وصف النفس في القرآن ورد في كم موطن؟ عندنا النفس إيش؟ الأمارة، والنفس المطمئنة، والنفس اللوامة، يعني ثلاثة أنفس. طبعا عندنا الآن النفس اللوامة من خلال كلام السلف النفس المراد بها الأنفس، فتكون النفس اسم جنس يراد به عموم الأنفس، يعني الأنفس اللوامة التي تلوم صاحبها. طيب الآن التي تلوم صاحبها هل هي نفس المؤمن أو نفس الكافر أو عموم النفس؟ هي الأصل فيها عموم النفس، لكن من هو الأكثر لوما يعني النفس الأكثر لوما لنفس المؤمن، أليس كذلك؟ طيب الآن قال تلوم على الخير والشر، يعني نفس اللوامة التي تلوم على الخير والشر، وذكره عن سعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس، وقال آخرون معنى ذلك أن تلوم على ما فات وتندم، يعني يكون فيها تلوم وندم، وذكر هذا عن مجاهد. الآن التلوم والندم واللوم يعني هي لامت وتلومت، ما علاقة اللوم بالتلوم؟ طيب اللوم مبعثه النفس والتلوم مبعثه النفس. لا لا معليش، الآن قصدي الآن لما نقول نفس لوامة يعني معنى كثيرة اللوم على الخير والشر، أو نفس تتلوم، يعني نفس إيش تتلوم؟ التلوم من لوازم ماذا؟ اللوم، يعني كونها تلوم مرة بعد مرة هو معنى التلوم، أنه يقع من التلوم مرة بعد مرة. فإذا المقصد من ذلك أن المعنيين متقاربان الآن، لكن لما نأتي الآن إلى النفس الفاجرة اللي ذكرها من قتادة، قال المراد باللوامة الفاجرة، ما وجه وصف النفس اللوامة بأنها الفاجرة؟ ها باللازم، كيف؟ ليس لؤم الآن، لوم، يعني كأن من سبب اللوم وقوع إيش؟ الفجور، يعني اللي هو السبب الذي هيج اللوم وهو الفجور. طيب سم لا بأس لا بأس، لكن هو ذكر أحد النوعين، النوع المرتبط بالشر، يعني النوع المرتبط بالشر ما في بأس. لا إذا فجرت النفس، إذا فجرت فهي فاجرة، فهنا تلوم، هي تلوم، هي النفس الآن هي اللي يقع منها اللوم، يعني الآن النفس الفاجرة تلوم نفسها لما فجرت، يعني ليس هناك ما يدل على هذا أو ذاك، يبدو أن في الدنيا أقرب وإلا ما كان هناك فائدة. لا النفس الفاجرة ليس المراد الوصف اللازم لها بالفجور، لكن إذا فجرت فهي فاجرة في تلك اللحظة. إذا معنى ذلك أنك تجعل الآية مخصوصة فيهم بالمؤمنين، قبل قليل كنا نقول أنها الأصل فيها العموم، يعني عموم الأنفس اللوامة. أنا عندي عموما هذا الأثر عن قتادة مشكل في ربطه باللوم، إلا اللي فهمته منه أنه أراد بالفاجرة يعني التي يقع منها الفجور، والنفس المؤمنة قد يقع منها الفجور ويقع منها اللوم، فإذا فهمناها بهذا المعنى ما في إشكال. لكن إذا أريد بالنفس اللوامة الفاجرة نفسها، فهذه لو إحنا أخذناها ونظرنا في مثل قوله في سبحانه وتعالى في سورة عمة إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يقع منهم لوم لأنفسهم أصلا، ولا يرى أنه أخطأ، واضح؟ لكن الآن الكلام هنا عن إن إذا قلنا أن الفاجرة اللي هي المؤمنة قد تقع في فجور ما. طيب ممكن إذا كانت في النفس في يوم القيامة فالفاجرة تدخل، إذا كانت يوم القيامة فالفاجرة تدخل قطعا، لأنها أيضا تلوم نفسها. ممكن يعني أنه كونه قال لا أقسم يوم القيامة فأشار إلى النفس في ذلك اليوم، هذا محتمل، محتمل نعم. أها يعني على ما فاته، وابن عطية يذكر عن قتادة وابن عباس أنه أن الفاجر لتلوم صاحبه على ما فاته من سعي الدنيا و وأعراضها، يعني تلوم نفسها، إذا صارت الآن معنى آخر أنها فاجئة، لكن ليست لا تدخل في أنها تلوم نفسها صاحبها على الخير. إذا كان هذا هو المعنى فنعم، لا ليست ممدحة كي يقسم بها، لكن يقسم بجنس النفس اللوامة دون النظر إلى ماذا يقع من لوم، مثل ما سيقع منها يوم القيامة أنها تلوم نفسها أنها لم تفعل خيرا. والله ممكن يكون، يعني يكون نقول ان الاقسام بالنفس في حال يوم القيامه في عبره في ان لا تقع النفس او لا تقع هذه النفس في هذا الموقع او في هذا الموطن يوم القيامه، هذا ممكن. طيب اذا نلاحظ الان انه عندنا اشكال في ماذا؟ في موطن اللوم او مناط اللوم، يعني مناط اللوم والنفس اللائمه من هي، يعني مناط اللوم والنفس اللائمه من هي. سم إنه هو مناط اللوم، هو اللي على ماذا اللوم، إلا مناط اللوم اللي هو على ماذا اللوم. طيب يبقى عندنا القول الأخير أنها المذمومة، هنا جعل اللوامة بمعنى الملومة، إذا قلنا المذمومة تكون اللوامة بمعنى إيش؟ الملومة التي وقع عليها اللوم، وهذا قول آخر غير قول من قال بأن اللوامة إيش؟ التي تلوم، يعني اللي وقع عليها ماذا؟ اللوم. هل وقع عليه اللوم من نفسها؟ فيكون مثل ما قال الإمام متقاربة المعاني، إذا قلنا الملومة أي التي تلوم نفسها فيكون منها وإليها اللوم، فهذا يكون تواءمت الأقوال. إذا الآن لو رجعنا مرة أخرى ننظر للأقوال، أن القول الأول أن المراد بالنفس اللوامة لتلوم على الخير والشر، أو تكون أنها تلوم على ما فات وتندم، أو تكون الفاجرة، أو تكون المذمومة بمعنى إيش؟ الملومة التي تذم، يعني النفس تذم ذاتها على ما وقع منها من شر، فتكون هذه أربع معاني. الطبري رحمه الله تعالى قال وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعاني، فمتقاربات المعاني. ثم قال وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل، بعد أن ذكر متقاربة المعاني اختار ماذا؟ أنها تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات، يعني أدخل القول الأول والثاني، وهذا هو أقرب، أنها اللوامة التي تلوم على الخير والشر، التي تلوم على الخير والشر وتندم على ما فات، هذا هو كما قال هو الأقرب. إذا أخذناه بهذا المعنى ما يكون فيه إشكال، لكن أردنا قبل قليل أن ننظر جهة هذه الأقوال وكيف قال قائلوها ومرادهم بها، يعني ما مرادهم بها. وأما ما رجحه الإمام هو الأشبه فهو عندي أنه هو الأقرب والصواب. طيب يبقى عندنا الآن ما فائدة قول الإمام بعد ذلك لما انتهى من هذا؟ قال والقراءة كلهم مجمعون على قراءة هذا بفصل لا من أقسم، يعني فيه رد إيش؟ يعني كان فيه رد مبطن لماذا؟ لقراءة الحسن والأعرج اللي هي لا أقسم وإن لم يذكر، لكن أراد أن ننبه على الإجماع هنا، وكانه يشير إلى أن الذي وقع فيه الخلاف الصواب فيه مثل ما في هذا الإجماع في قوله لا أقسم. هذا من جهة طبعا القراءة، من جهة المعنى وقع الاختلاف لأن الحسن يراها للنفي. نعم. طيب أين جواب القسم؟ لا ما تصلح جوابا للقسم، طبعا بعضهم قال هذا لكنه لا يصلح جوابا للقسم لأنه استفهام. أيوة جواب القسم هنا محذوف، نعم لا تبعثوا، يعني جواب القسم هنا محذوف يدل عليه ماذا؟ السياق. جواب القسم محذوف يدل عليه السياق، السياق مثل قوله لا تبعثن، وقوله أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، هذا يدل على جواب القسم. أو يجوز أن تقول مثلا إذا أردت أن تكون دقيق مع السياق تقول لنجمعن عظامكم، إن لا أقسم بالقيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لنجمعن عظامكم، ثم قال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بناء على السياق، يعني هذا جائز وهذا جائز، لكن المقصود أن يقدر ما يتوافق مع السياق. نعم. لا إذا كان متضمن معناه أنه ليس هو جواب القسم، إذا قلنا أنه متضمن معناه أنه ليس هو جواب القسم، فإذا هو يدل على جواب القسم، عبارتك الآن أنه يدل على جواب القسم يكون جواب القسم محذوف، وحذف جواب القسم مشهور جدا، يعني ما في أشكال. أي نعم. والله الإمام رحمه الله تعالى ما بين لنا وجه التقارب، فلذا احنا حاولنا نجيبها يمين يسار، كل ما جبناكم شيء رديتوه في ما معنى لو كان واحد منهم الحسن كان رتب قوله بعضه على بعض فنقول انه نفى؟ لا دعك من من من كونه متقاربا، الاشبه بظاهر التنزيل، في اشكال عندك فيها؟ خلاص خلك في الاشبه ودع. هو مشكل عموما، انا اقول معك انه قوله متقاربات المعاني مع متقاربات المعاني الاول والثاني متقاربات المعاني، لكن الثالث اللي هو الفاجره والرابع المذمومه هذا فيه اشكال، يعني ليه التقارب المعاني فيها مشكل. اي نعم. لا لا مطلق، يبدو انه مطلق. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، ما احب ان نثقل عليكم، خاصه انه الان الايات التي في قوله أيحسب الانسان ستكون متصل بعضها ببعض. سم اي سؤال، احسنت، الله يغفر لك. السؤال وهو مهم جدا، في قوله سبحانه وتعالى، لاحظوا الان الايات ستاتي الان الكلام عن يوم القيامه، ثم وفجاه بدي بنقول لكم طرف على فجاه، نقول في واحد أول مرة يتعرف على كلمة فجأة، فصار كل ما سولف سلافة يدخله فجأة هذه، ودخلنا مطعم وفجأة جاءنا مثلا نعيش الجرسون وطلبنا أكل، فتصير فجأة عنده بكل شيء. طيب ستجدون الكلام عن يوم القيامة، ثم فجأة، بس مين فجأة الأخ هذا طبعا، يأتينا لا تحرك به لسانك لتعجل به، حديث عن ماذا؟ عن الوحي، تنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها يرجع الحديث عن ماذا؟ عن يوم القيامة في قوله إيش؟ كلا بل. أي نعم. في السؤال الآن، وجود هذه الآيات المرتبطة بالوحي بين هذه الآيات يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى نظر وبحث، فلعلكم إن اجتهدتم في هذا وخرجتم بشيء فجيد. النظم والرازي والبحيان، الطاهر بن عاشور، السعدي، أي تفسير تجدونه، تفسير بن عادل وهو كبير جدا مليء بالأقوال حاشد، يعني أي تفسير تجدونه فيه إفادة فجيد أن تنقلوا. ننظر ما هي الآراء في ربط هذا المقطع المرتبط بتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الآيات المرتبطة بماذا؟ بيوم القيامة. هل هناك روابط لفظية أو روابط معنوية سياقية؟ يحتاج إلى نظر وتأمل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.